لقد قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات تعدل ما قلت من الصباح حتى الظهر. وفعلا يعني حتكون سبحت كم الله كم مرة عدد خلق الله عدد ما خلق الله هو في دقائق سبح بعدد خلق الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفقه في الدين مهم، فلذلك الفقه يجعل العبد يحصل أعلى الدرجات من الحسنات والطاعات بدون مشقة وتعب. ولميمونة حظها ونصيبها من المكث والجلوس والذكر لله تعالى. طيب بعد هذه المسألة الخلاص من لذة الذنب، يقول وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة، وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة. شيء عجيب إخواننا، في ناس غافلين يتجي يتمرفون، ما تقول ياخذ الشنود ما نافعين والشباب ضايع، قول بينك وبين نفسك يا الله تهديهم وإلى الجامع تبصره. يصلوا في المسجد، لا تستهين بأهل الغفلة. يقول، ودي قاعدة تربوية مهمة جدا ذكرها ابن القيم، قال الفقه أن تبقى الناس في ذات الله، الفقه أن تبقى الناس في ذات الله، بمعنى ما تشتقر الناس، لكن لو شعرت أن الناس يحولوا بينك وبين الله خذ محلهم صفر، لا تجعل الناس يصدونك عن طاعة الله. ده تعمل معصية أكيد الناس حيقولوا عليه طاعة، أكيد الناس حيقولوا عليه شو محسن، داري يعمل حاجة ترضي الله، لكن يا أخي أصحابي دول حيضحكوا مني، هؤلاء قطعوك عن الله، عشان كده تقوم تعمل شنو في معاملتك لله. لا تجعل الخلق بينك وبين الله، أصلا خط بينك وبين الله، خذ قدامه صفر، اعتبر ما في الدنيا مش دايرة تطيع الله والناس ما دايرين الطاعة دي، اعتبر الناس دي كلها ما في، الكون ده كله فاضي، اعتبر نفسك براك قاعد تعبد الله. ده معنى شنو؟ أن تبقى الناس شنو؟ في ذات الله. قال ثم ترجع إلى نفسك فتبقى نفسك. بعد ما تبقى الناس في ذات الله تبقى رقبتك، تبقى كيف؟ أن تكون أشد مقتا لنفسك. طيب بأن تنظر إلى آفاتك وعيوبك، وكل واحد منا أعلم بنفسه من الآخرين، الأحمق أحمق كويس، والبحب الفخر والوجاهة عارف رقبته أنه بحب الفخر والوجاهة. ما في نوع من الناس كان ما شكرته ما بيش معقلة قدام، تقول لها زول انت احسن زول، انت يا زول شيخنا، انت يا زول عيننا ونوارتنا، انت يا زول قدامنا امشي قدامنا، والله يمشي ذلك ماشي. كان قلت له في اجر وبيدخل الجنة، يقول لك نشوف، قل له زول انت نوارتنا امشي قدامنا. يحقل له ان ابا سفيان رجل شنو يحب الفخر فيجعل له شيء، فقال من دخل دار ابي سفيان كان امنا. في ناس عندنا النزعة دي كويس، أي فأي زول أنت شنو بتعاملوا على حسب فهمه، لكن هؤلاء أن لا يقطعوك عن الله أهم شيء. إذا عاملت الله لا تلتفت إلى خلق الله أبدا، لأنك تعامل من هو أجل منه. يخي كمن أراد أن يعامل الرئيس في القصر الجمهوري ثم يلتفت إلى الغفير الموجود في القصر الجمهوري، هو في حضرة الرئيس قاعد مع الرئيس يقول له لا جوه غفير لا ترفون الناس معه، الغفير كان لا ترفون الناس معه، ترفون من الشارع مش شارع الظهر، ترفون الناس معه من الشارع. يا أخي أنت في حضرة الله وتعامل الله، لا تجعل خلق الله بينك وبين الله، وإلا

وإن في القلب فاقة لا يسدها إلا اللجوء إلى الله والإخلاص له ومحبته، وإن في القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه إلى يوم لقائه. هذا الكلام لطيف جدا بالمناسبة، لأنه شوف يعني تبصرة وذكرى لكل عبد شنو منيب كويس. القلب حتى في آيات قاف دي فيها يعني حديث عن القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولكن السؤال الكبير، من الذي يعيش بدون قلب؟ إنه إن لم يكن له قلب مات، لكن القلب الحسي موجود الذي يدفع الدماء والشرايين والأوردة والبطين والأذين، قلب سليم ليس فيه تضخم، لكنه بدون قيم فارغ. كذا قال إن في ذلك لذكرى في قاف لمن كان له شنو قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر. وهذه الآية تقسم القلوب كما قال ابن القيم في منزلة الإنابة والتذكر إلى ثلاثة أقسام: قلب ميت هذا لن يستفيد، وقلب حاضر ولكنه غير مستعد. القلب حي كويس وبطعطعات وحب الخير وحب عمل الخير لكن ما حاضر، عشان كده قال شنو أو ألقى السمع وهو شنو يكون مستعد. الما مستعد للموعظة ما بتأثر في الموعظة، لاحظت؟ والقلب الثالث القلب الحي ياتو المستعد، ما في قلبين حيين لكن واحد مستعد والثاني شنو ما مستعد. ابن القيم عشان يقرب المثال قال شنو قال: وذلك في الأمور الحسية مثل الأول صاحب القلب الميت كان أعمى في الدنيا، زول عميان شنو ماله ما بشوف، والثاني باصر ولكنه لم يحدق بنظره نظرا وهو متشائم حتى أنه لم يستبين معالم شيء. جاء في محل قلت له كده عايه هناك، قام عايه وباله مشغول، يكون عينه شايفة لكن قلبه طالما ما حاضر حيكون ما شاف حاجة. لو قلت له وصف لي ما حيوصف لك. والثالث من نظر إلى الشيء مدققا محدقا، وكذلك القلب ليستفيد ينبغي أن يحدق وأن يكون مستعد لأن يتقبل التذكرة ليتذكر. سيتذكر من شنو؟ من يخشى، وما يتذكر إلا من ينيب. تبصرة وذكرى لكل عبد شنو منيب. الإنابة بتجيب شنو بتجيب التذكر. طيب حاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يناقش ما أسماه الهروي أبنية التذكر. إخواننا أنا دار أبنى مذكر، أنا دار مذكر، كيف نتذكر الآن؟ الزول دار يذكر حاجة هو نستعيد يقول شنو يقول له زول شنو ذكرني، زور أقل فضل منه يقول شنو ذكرني. طيب انت كيف تتذكر امر الاخره وتتنبه لهذه المعاني التي تحدث عنها ابن القيم رحمه الله؟ اول شيء التذكر يبدا بالموعظه، التذكر يبدا بشنو بالموعظه، والموعظه اما مسموعه و إما مشهودة. المسموعة بتكون بشنو بالأذان، والموعظة مهمة يا إخواننا. الناس في ناس بتخيلوا إنهم ما يحتاجوا للمواعظ، لكن أي إنسان يحتاج للموعظة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فالموعظة مهمة، الانتفاع بالعظة والتقاضي عن عيوب الواعظ عشان تنتفع. كان معك عملت كده ما حد ينتفع، يعني كان انت في زول شفته عمل غلط وشيخ بقى يقريك، انت قدرت تذكر الغلط ده كلامه ما بقى عليك، هو يتكلم وانت سارع سارع وين مع اخطائه كويس مع اخطائه بتكون سارع معه بتقول ازود دقان لكن يا اخي بتتابع عيوبه انت بقى عارف عيوبه الزول اللي بتعرف عيوبه ممكن تستفيد منه لكن قد يكون زول فعلا يستفاد منه عنده علم ممكن يستفاد منه تعمل شنو لما تجنب ليه ما تخط عيوبه في بالك استمع له باعتبارك تريد النجاة لنفسك لكن قاعد يقول لكن اليوم ديك ما قال اليوم ديك ما سوى اليوم ديك ما عمل كويس ما حتستفيد ودي فائدة مهمة جدا في الانتفاع لينتفع الإنسان بهذه شنو بهذه الموعظة طيب عدم ذكر عيب الواعظ وإن كان ابن القيم رحمه الله يحاول أن يقول شيء على الواعظ أن يقلل من العيوب حتى يستفاد منه يعني زي ما نحن بننصح الزول اللي بيستمع للواعظ انه يتقاضى عن شنو عيوب الواعظ ايضا نامر الواعظ انه شنو اصلا ما يعمل عيوب عشان ما يصد الناس الدكاتره في الناس عارفين التدخين واضراره ولكن تلقى طفايته في الترابيزه الطفايته تلقى شنو جنبه معناه شنو وبيدخن لكن ده ما يمنعك انك تتداوى شنو عنده تستفيد من علمه ايوه حتى لو في مرض متعلق بالتدخين قد يكون متخصص في الصدريه لكن بيدخن وانت التدخين ده تعبك مشيت له ولقيته بيشرب في السجاره عديد بيعالجك كويس وكذلك الواحد فيه شيء يمكن ان تستفيد شنو منه ولكنه قد يصدك وإن كان الدين ما زي الطيق يعني لأنه زود داري يأخذ الدين ممن يثق شنو يريد أن يأخذ الدين ممن يثق به يا أخواننا فأخطر شيء أن يكون بينك وبين من يعلمك حواجز ما تستفيد منه وابن القيم هنا يتكلم مع الواعظ أن لا يحرم الناس منه انت طالما زول كويس حتى لو عندك معاصي لسه وابعد منها قال شعيب وما اريد ان انهاكم الى ما وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه يعني ماذا اقول لكم ما تعملوا كده وتلقوني اول زول ايوه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه شنو اريد اهي فمعناه شنو معناها يعني يقلل وكذلك القرآن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ولذلك يوم القيامة في البخاري يرى الناس بعض من كان معلما لهم وواعظا في نار جهنم قد تدلت أقتابه كويس اندلقت يعني تدلت أقتابه مصارينه وقعت يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى الناس يشوف بنا يا فلان أولم تكن تنهانا عن المنكر أولم تكن تأمرنا بالمعروف يقول كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وآمركم بالمعروف ولا آتيه يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء الذي استقان من الظنى وربما أنت به سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم فابدأ بنفسك وانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم في اللحظة دي بيستفاد منك وبينفع. لذلك هذا مهم، هذه الجزئية في الانتفاع بالموعظة مهم. لكن نختم بمسألة بسيطة إن شاء الله، ونستقبل الدرس القادم إن شاء الله منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. طيب أيها الأحبة، تكلمنا وتحدثنا عن أنواع شنو القلوب، ومثال ذلك من الناس إما أعمى وإما بصير مشغول بقلبه وباله وفكره، وإما بصير محدق ببصره متابع بقلبه، صح؟ طيب تكلم ابن القيم كلام عجيب في هذه النقطة القادمة، يتكلم عن تطبيق هذه الأمثلة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وما يعجبني في ابن القيم أنه بالصديق معجب، يعني بيحب أبو بكر الصديق ده حب حب شديد خاص. يضربه الأمثلة فقال شنو، بيتكلم عن حياة القلب إلى درجة الإنابة والإحساس بالآخرة. دي جزئية يقول فيها شنو، يقول ابن القيم ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر، يعني تفكر لحد ما يتذكروا، ويعودون بالتذكر إلى التفكر، يرجعوا بالتذكر بعد ما يتذكر يبدأ شنو الشد يتذكر وتذكر يتأمل فيه تاني من جديد، والشد ناسيه يتفكر ويقوم يتذكروا. قال ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر وبالتذكر إلى التفكر على القلوب حتى ناطقوا القلوب فكانت لها أسماعا وأبصارا، لحد ما قلوب براءة تكلمت، يعني من كثرة التذكر والتأمل وما عندهم من القلب من مقامات الإنابة قال قلبهم بيتكلم. إخوانا الكلام بتاع ابن القيم ممكن يحصل أوريك كيف، أنا لقيت شاب بيتكلم عن الكورة قاعد محاضرة وهم حضروها، وبعدين برضو بعد المحاضرة مروا من الجامع مشوا يحضروا الكورة، كان بين حاجة كده اليوم ديك، الميم ألمانيا كانت لعبة لأنه هو بشجع ألمانيا، أنا عرفت أنه بشجع ألمانيا، أنا ما أعرف في شنو بشجع ألمانيا في شنو كويس، المهم هو مشجع ألمانيا. قام بيحكي لصاحبه قال له والله فلان شفته، أنا مذكر واحد من الخواجات دين في الكورة، والله شفته فلان يا أخي الكورة دي تتكلم في كرة عديد، قال له الكورة شنو بتتكلم في كرة معناها شنو، معناها زود العاب جدا، قال الكورة دي بس بتتكلم في كرة عديد، أنا التعبير ده وقفت عنده كثير. اذكرت كلام ابن القيم في منزلة الإنابة طوالي، ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر وبالتذكر إلى التفكر حتى ناطق القلوب فنطقت. فقام ضرب مثال قال مثل أبي بكر، مثل أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أخذ أخاه إلى مكان ووقف أمام قصر مشيد جميل، قال وقف أحدهما بالخارج ودخل الثاني، الثاني رأى ولمس ولمس ووقف على تفاصيل أجزاء البناء من الداخل، لقى أثاثات ماله سمحة، لقى السيراميك، لقى الستائر، لقى النجف، ولقى القزاز، ده ما خشى، ده لما يكلمه وكلم الناس التانين قال ليهن أنا شفت بجوة أشياء كثيرة، في ناس ما صدقوا مع أبو زيد فيه، لكن ده صدق ليه؟ لأنه ده وصل لدرجة غريبة منه، ما دخل لكن شاف من البونة لبرا، عرف إنه أي حاجة جواه ممكن تكون، لأنه يعني البيت فخم جدا، لو جاء قال له لقيت نجف بصدق لا صدق، يقول أصله كان النجف في البيت زي ده ما في في شنوزته. الدخل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي وقف بالخارج هو أبو بكر الصديق. لما يكلم وقال له في كده وفي كده يقول له صح في يقول له 100% فيه، إنت شفته يقول له أنا شفته ببرة ده 100% فيه. الناس التانين بيتلكلكوا ليه؟ لأنه جاء كلموهم الاثنين دي مشوا كلموهم ناس تكنين في حلة بعيدة قالوا في قصر كبير فيه كده وكده في ناس صدقوا وفي ناس يشككوا لكن أبو بكر ده ما شكك أصلا ليه لأنه صديق الصديق نطق بالقلب فكان لقلبه سمعا وبصرا يعني شاف لكن ما شاف تفاصيل عشان كده هي المنزلة التالية لمنزلة النبوة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين طوالي بعدك بيجوا الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دائما الصديق بيكون بعد شنو بعد النبي والصحابة صديقين لكن ما يوجد مثل الصديق لأنه صار اسما له الفاروق وذي النورين والكرار ولكن هذا الصديق والفرق شنو يا اخوان واضح الصديق رضي الله عنه وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لما في صحيح مسلم كان على ظهر أحد فاهتز جبل أحد فقال أثبت أحد كان معه أبو بكر وعمر وعثمان فإن عليك نبي وصديق وشهيدان وفيها علم من أعلام النبوة أن عثمان وعمر لن يموتا حتف أنفهما في سرير بملاريا ولا حمى سيموتا مقتولين وهما يقتلان ظلما فلذلك أثبت لهم الشهادة أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان والصديق منزلة من منازل الدين مع الصديقين والصديقين ذكر فلذلك مناطقة القلوب بالتذكر والتفكر للوصول إلى درجة الإنابة مسألة من المسائل المهمة جدا الأفضل أن نكتفي بهذا القدر ولكن أقول أخيرا أيها الأحبة وأيها الكرام أن التذكر لا يقاد إليه كل الناس لقوله تعالى تذكر بالقرآن من يخاف وعيد سيذكر من يخشى قال إنما أنت منذر من يخشاها فلا بد الإنسان يكون عنده خشية وإنابة وأن تستقر الآخرة في قلبه الله تعالى أعلم ويهدي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-السنة.net